وإذا وفقوا فإنهم يكونون في الجنة، وإذا كانوا بخلاف ذلك فإنهم يكونون في النار. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتكلم العلماء عند تفسير هذه الآية وبينوا أحكام من لم تبلغهم الدعوة، وكذلك أحكام صغار صغار المشركين، فإنهم يمتحنون ويجرى لهم امتحان، وعلى ضوء ذلك يكونون من أهل الجنة أو أهل النار. وهذا إنما هو في الآخرة. وأما أحكام أولاد المشركين في الدنيا فحكم حكم آبائهم، يعني كونهم يعني في التوارث الدفن في مقابر الكفار حكمهم حكم الآباء، ليس حكمهم حكم المسلمين، وإنما حكمهم حكم آبائهم الكفار في الدنيا. وأما في الآخرة هل هم من أهل الجنة أو النار؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق. محل إيراد الحديث هنا في القدر لقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه سبق علم الله تعالى وقدره وقضاءه بالذي يعملونه وينتهون إليه، يعني معناه أن كل شيء من قدر وأن كل شيء فرغ منه. وسبق علم الله وقضاءه وقدره في كل ما هو كائن، سبق علم الله وقضاءه في أهل الجنة وأهل النار، ولكن هذا يكون عن أعمال منهم عندما يمتحنون، إما أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيكونون من أهلها، أو يعملون أعمال أهل النار فيكونون من أهلها. وهذا هو وجه إرادة الحديث في كتاب القدر، لأن القدر كما علمنا لابد فيه من مرات الأربعة: العلم الأزلي السابق بالأشياء وأنها تقع طبقا لذلك العلم، والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا للعلم والإرادة والكتابة كما سبق أن عرفنا ذلك بالأمس. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان وينصران، فما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو مشتمل على ترجمة الجواب الذي أجاب في آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذا الحديث متفق عليه، وحديث آخر في معناه في صحيح مسلم: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى الحديث أن الله تعالى خلق الناس على الفطرة، وأن الأولاد عندما يولدون فهم مولودون على فطرة وآباؤهم هم الذين يحولونهم عن هذه الفطرة ويغيرونهم عنها إلى خلاف الفطرة. فاليهودي يعلم ولده اليهودية، والنصراني يعلم ولده النصرانية، وهكذا، ويصير إلى هذا الدين الباطل بتعليم الآباء وبإرشاد الآباء. ثم بين عليه الصلاة والسلام في الحديث توضيح ذلك، وأن البهيمة تولد وهي تامة الخلق وعلى هيئة حسنة وعلى هيئة كاملة، ثم ذلك يحصل النقص فيها ويحصل التغيير وفيها أنتم تشجعونها، يعني يحصل منهم قطع الأذن ويحصل منهم كذا، هي تخلق تامة الخلق سوية الخلق، وهم الذين يغيرون الخلق، بمعنى أنهم يغيرونها عن هيئتها التي عليها. فاليهودي يغير ولده عن هيئته التي هو عليها إلى دين اليهودية، والنصراني ويهلدين النصرانية كما يحصل من البهائم أنها تخلق على حال حسنة ثم تغير بفعل أهلها إلى حصول العيب وحصول الخلل وحصول النقص في كونها تكون سليمة لا نقص فيها ثم هم يدعونها يعني يعملون فيها الأعمال أو يحصل منهم الأعمال التي فيها تغيير للخلقة وتبديل للشيء الذي خلق الله هذه البهائم عليه. ونقصد منه ما جاء في آخره وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني عن أحوالهم في الآخرة وعن أمورهم في الآخرة ولم يهجن في أول النار قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني قبل أن يحصل تغييرهم عن طريق آبائهم إذا ماتوا قبل أن يظلهم آبائهم فهل يكونون معهم في النار أو يكونون في الجنة مع مسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين يعني أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الذين يبلغهم الدعوة وعلى ضوء هذه النتيجة يتبين أهل الجنة من أهل النار. شيخ الحديث ما فيه دليل على ما في الحديث دليل على جواء القائلين بالعذر بالجهل كذا أي عدم العذر بالجهل يولد على الفطرة على الإسلام ما فيه. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. ثم أعوذ بالله رحمه الله يحفظها ويرام قول الله عز وجل كان أمر الله قدرا مقدورا يعني محكما مبرما مقطوعا به لأن ما شاء الله كان ما قدره الله عز وجل لابد وأن يقع فهو محكم مبرم واقع لا محالة. ما قدر الله لابد وأن يوجد وما لم يقدره فإنه لا سبيل إلى وجوده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما شئت كان وإن لم وما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاءه الله عز وجل يقع وإن لم يشاءه العبد وما شاءه العبد لا يقع إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم عرض البخاري رحمه الله عدة حديث أولها حديث أبو هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وقل من هذا أن المرأة التي يأتيها الرجل يخطبها وله زوجة معه قبلها لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها تقول أنا تزوج بشرط أن تطلق التي معك بشرط أن تطلق التي معك هذا شرط باطل لا يجوز. جاء هذا الحديث النهي عنه وهذا مقصود في المرأة الثانية التي تخطب وخاطبها عنده زوجة قبلها نهيت تلك المخطوبة أن تطلب من زوجها أن يطلق أن تطلب من خاطبها أن يطلق التي عنده. قال عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها عبر بأختها هنا تعبير الأخت الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه من العطف ومن المودة ومن المحبة وأن تحب يعني لغيرها ما تحب لنفسها تحب لغيرها ما تحب لنفسها وهي تكره لو عمل معها هذا العمل فعليها أن لا تعمل مثل هذا العمل كما أنها لا تحب أن يسأل طلاقها من إذا خطب زوجها امرأة أخرى لا تحب أن يسأل طلاقها فكذلك هي لا تسأل طلاق غيرها. عبر بالأخت التي تمر طلاق أختها وفيها في الإسلام وفيها في الدين، لأن الأخوة كما هو معلوم النسب لا يجوز، لا سبيل إلى الزواج مع وجود الأخ معها جمع الأخين لا يجوز. كما قال عز وجل أن تجمعوا بين الأخين، يعني هذا من الأمور المحرمة، ولم المقصود من ذلك الأخ في الإسلام وفي الدين. وهذا فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمات من التعالف والمحبة والمودة، أن تحب لنفسها لا تحب لغيرها، ما تحب لنفسها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، يعني معناها أن المرأة الأولى عندها صحفة وفيها طعام لأنها عند زوج ولها رزق عن طريق ذلك الزوج، وهذه تريد أن تستفرغ هذه الصحفة تكفأها حتى يضيع عليها هذا الشيء الذي هو حاصل لها والذي هو قد حصل لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها، لأنها تريد أن تستقل وتريد أن تظفر بالرزق وتحرم تلك الأخت التي رزقها الله عز وجل قبلها والتي كانت تحت ذلك الرجل قبل أن تأتي إلى خطبتها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، ثم أمرها أن تنكح، يعني تقدم على الزواج، وإذا شاءت أن تتزوج فلتقدم بدون شرط، بدون شرط الطلاق، فإن لها ما قدر لها، الذي قدر الله عز وجل لها حاصل لها، ما سبق به قضاء الله وقدره، لا بد وأن يأتي إليها سواء كان مفردة أو كان معها غيرها. و ليس معنى ذلك أنها إذا كانت مفردة يعني تحصل الأمور كما ينبغي، فقد تجري الأمور على غير هواها وعلى غير ما تريد، فقد يحصل لها من المعاملة ما يسوغها، وقد يؤتى بزوجة وراءها تعاملها ما عاملت به التي قبلها. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل الطلاق لتكفأ ما في صحة الزوجة السابقة، وقال ولتنكح، يعني تقدم على الزواج بدون شرط، فإن لها ما قدر لها، ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يكون، ما قدره الله وقضاه فإنه كائن. قد سبق مرة في الحديث أنه عندما تتم 120 يوما يمر الملك بفك رزقه وأجله وشطينه سنة، وقد كتب الرزق، وما يحتاج إلى أن المرأة تعمل هذا الأمر المحرم من أجل أن تحصل رزقا ومن أجل أن تحصل شيئا تظهر به، وإنما عليها أن تقدم على الزواج إذا أرادت الزواج منه بدون أن تشترط على الشرط المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز. قال الشاهد من قوله فإن لها ما قدر لها. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. ثم أورد الله هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، وهو أنه كان عند رسول الله وعنده بعض أصحابه، وجاءه رسول ابنته يخبره بحال ابنها وأنه بشدة وأنه في النزل، فأمر الرسول أن يقول لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل فلتصبر وتحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا أعظم ما يسلى به، أعظم تسلية أن يتذكر الإنسان هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل الذي قدره الله تعالى لا بد أن يقع، لا يتقدم عن الأجل ولا يتأخر، ما الأجل مقدر لا يتقدم عنه صاحبه ولا يتأخر، لا يستقبل إذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقبلون، فما قدره الله وقضاه كائن، وما قدر من الأجل فإنه لا سبيل إلى تقديمه ولا إلى تأخيره، فهو مقدر وهو كائن لا محالة ويقع طبقا للمقدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاصبر وتحتسب، فاصبر وتحتسب أي يعني على ما يحصل لها من مصيبة وعلى ما يحصل لها من المصيبة بفقد ولدها، بل تصبر ولتحتسب. محل الشاهد من إراده في كتاب القدر كان أمر الله قدر مقدورا وكل شيء عنده بأجل، لأن الأجال مقدرة وكل شيء مقدر، وكما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بالقدر. وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. ثم أرد الله أبي سعيد الخدري وهو عن طريق شيخه حبان بن موسى، حبان بكثر الحال، ويأتي في هذه الصيغة حبان بن هلال، هذا فتح الحاء وهذا فتح كسر الحاء، حبان بن موسى بكسر الحاء، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وأما حبان بن هلال فهذا من شيوخ شيوخه، يعني ليس من طبقة الشيوخ وإنما هو فوق ذلك، ولكن الفرق بينهما أن هذا بكسر الحاء وذاك بفتحها، هذا بكسر الحاء وذاك بفتحها. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جالس مع جماعة من أصحابه، جاء رجل من أصحابه قال يا رسول الله إن نصيب سبيا، إن نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزم؟ نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزم؟ كيف ترى في العزم؟ العزم مراد به كون الرجل عندما يجامع، عندما يأتي المنزل يخرج وينزل خارج الفرق، هذا هو العزم. قد جاء في الحديث يعني حديث متعلق متعدد في العزم، منها أن نعزل القرآن ينزل لو كان شيء منها نهانا عن القرآن، وهذا أنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جماعة من أصحابه قال إننا نصيب سريا ونحب المال فماذا ترى في العزم، يعني ماذا تأمرنا به؟ وهذا السؤال إنما سأله لأنه قال إن نحب المال، لأن الرجل إذا وقع الأمة ثم حملت صارت أم ولد، وأمهات الأولاد فيه الخلاف بذلك هل يجوز زرعها أو لا يجوز زرعها، وعلى أنه لا يجوز بيعها هي تستمر وتبقى معه حتى يموت. ولا يمكنوا من بيعها، فهم يعزلون حتى لا تحمل، لأن لو حملت خرجت ما تمكنوا من بيعها، وإنما بقيت أم ولد حتى يموت الذي أولدها الذي هو سيدها صاحبها. فسألوا عن العزل لأنهم يريدون أن يجامعوا ثم يحصل منهم العزل حتى لا يحصل الحمل فتبقى ولا يتمكنون من بيعها. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بأنه قال فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. نعم فإنه ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. ما قدر الله عز وجل لأنه يوجد لا بد وأن يوجد ولو عمل الإنسان من الاحتياطات ما عمل. فإن يعني هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يتخلصوا من الحمل قد يحصل الحمل مع حرصهم على أن لا يحصل. لهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد العزل يعني إذا انطلق قطرة واحدة من ذلك المني ولو أفرغ الخارج قد يخرج منه قطرة واحدة يكون من الولد. لأنه ليس من كل المني يكون الولد ومعنى المني ما يتكون إلا من الولد ما يتكون إلا من المني كله وإنما يتكون من قطرة واحدة. فقد تفوت هذه القطرة مع حرصه على أن لا تفوت فقد تنطلق وتخرج مع حرصه على أن لا تخرج وتبقى في الرحم فيكون منها الولد إذا قدر الله أن يكون الولد. ولهذا قال ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. ولو وجد هذا العزل لأنه قد بين على المطلان أن قطرة واحدة يكون منها الحمل ولا يجب أن يكون من المني كله. لهذا قال العزيز المسلم ليس من كل المني يكون الولد يعني يكون من قطرة واحدة. فهذا الذي يعجز حتى لا يحصل ولد يمكن أن تنطلق قطرة واحدة وتذهب إلى مستقرها ثم يكون الولد منه. محل الشاهد منه ما جاء في آخره ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة يعني لا يمنع من خروجها مانع ولا يمنع من وجودها مانع. فقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. ثم أرد الزحاية رحمه الله حديث حذيفة الذي فيها خطب خطبة وأخبرهم بما يحدث وما يجري إلى قيام الساعة علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ويقول حذيفة إنه ينسى الشيء ويغيب عنه فإذا رآه تذكر لأنه كان سمع من الحديث فيقع هذا الذي هو مقتضى الحديث ويغيب عن باله هذا اللفظ أو هذا المعنى فيتذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال كما يعرف رجل أخاه إذا غاب عنه ثم لقيه فعرفه يعني معناه كما يحصل أن الإنسان يكون على بال إنسان فيغيب عنه ثم إذا رآه تذكره هو يخبر عن نفسه بأنه إذا رأى ما أخبر به من سلام واقع تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه إراده في القدر أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة مقدرة وهي كائنة بقدر وواقعة بقدر. وهذا وقد ذكرت بالأمس أن الناس يعرفون المقدر بشيئين في الوجود وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل. فإنه إذا أخبر عن أمر المستقبل فإنه يجب أن يعتقد بأن هذا لابد وأن يوجد وأنه مقدر لأنه لا يوجد إلا مقدر لا يوجد إلا ما قدره الله عز وجل لا يمكن أن يقع في الوجود ما لم يقدر الله عز وجل. فإذا أخبر عن أمور مستقبلة تقع في آخر الزمان فيجب الإيمان بأن الله قدر هذا الشيء وأنه لا بد أن يوجد كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه خطبهم وأخبرهم بأمور تجري إلى قيام الساعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومعلوم أن هذه الأمور التي أخبر بها وهي ستقع هي مقدرة لأنه لا يقع إلا مقدر ولا يوجد في الكون إلا ما هو مقدر. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتفل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. ثم أرد الحديث رحمه الله حديث وقواه عن شيخ عبدان وعبدان هذا لقب لقب به عبد الله بن عثمان المروزي لقب عبدان يعني أن كفر عبدان مأخوذ من عبد الله فهو لقب يلقب به وقد اشتهر بهذا اللقب حتى أنه ينكر به كما يقول البخاري هنا حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي. عبدان لقب وعبد الله اسم. ويروي عن أبي حمزة وأبي حمزة أبو حمزة السكري وقال له السكري ليس نسبة للسكر يعني السكر أو عمل السكر وإنما أنه كان حلو المنطق وحلو الكلام فكان يقال له السكري يعني بحلاوة منطقه وحلاوة لسانه وكلامه وأنه مثل السكر في الحلاوة فكان يقال له السكري نسبة إلى حلاوة منطقه وحسن حديثه وكلامه. والأعمش هذا لقب لقبه سليمان بن مهران ومشهور بهذا اللقب وأحيانا ينكر بلقبه كما هنا وأحيانا ينكر باسمه سليمان سليمان بن مهران وأحيانا يقال سليمان وهو الأعمش. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا كان مع جماعة كان في جنازة مع أصحابه البقيع وجلسوا حوله وما هو عود ينكت به يعني يحرك ذيه في الأرض. وهذا فعل من يكون يفكر في شيء يعني من يفكر في شيء من هو مهموم يعني يعمل مثل هذا العمل وقد يكون يعني هذا التفكير يعني في أمور الآخرة وأمور الموت وما إلى ذلك. فواعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وتكلم بأصحابه الذين جلسوا حوله وكان ما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فعند ذلك قال أصحابه أفلا نتكل ما دام سبق الكتابة بأن الشقي شقي والسعيد سعيد والذي من أهل الجنة في الجنة والذي من أهل النار في النار ألا نتكل يعني نتكل على هذا المقدر وعلى هذا القدر؟ قال لا اعملوا فكل ميسر يعني هذا القدر الذي كتبه الله عز وجل قدر أيضا أسباب فلا بد من الأسباب وعند ذلك تأتي من سببات. فهذه النتيجة ويكون رجل الجنة أو كون من النار هذا مقدر وقدر أسباب توصل إلى هذا وإلى هذا. فهذا يعمل الجنة فيكون من الجنة وهذا يعمل بعمل النار فيكون من النار. ليست القضية أنه كتب لهم بدون عمل وإنما كتبت الغاية وكتبت الوسيلة كتبت العمل كتب العمل الذي هو السبب وكتب المسبب الذي هو دخول الجنة أو النار الذي هو الغاية هو دخول الجنة أو النار. قال إيه أنا لوك كل ميسر أما الاستعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما السخاوة فييسرون لعمل السخاوة. وإذا وكل شيء سبق به قضاء الله وقدره، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، فلا تترك الأسباب وينتظر الإنسان مسببات بدون أسباب. لا، الله قدر السبب وقدر المسبب، قدر السبب وقدر المسبب، قدر أن هذا يكون أهل الجنة، وقدر أنه يعمل بالأعمال أهل الجنة، وقدر أن يكون هذا من أهل النار وهذا يعمل بأعمال أهل النار. فإذا الناس أمروا ونهوا وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ولا يعلم من هو من أهل الجنة أو النار، ولكن كل ينتهي إلى ما قدر له ويسر له ما خلق له، إن كان من الجنة يسر له طريق الجنة، وإن كان من أهل النار يسر له طريق أهل النار. باب العمل بالخواتيم. وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب إنما الأعمال بالخواتيم، لما أرد في الترجمة السابقة حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أن دخول الجنة والنار له أسباب، وأن من أسباب ذلك العمل، وأن الناس قد يظهر لهم العمل الصالح في الإنسان فيظنون أنهم من الجنة أو يؤملون أن يكونوا من الجنة. عقب ذلك بهذه الترجمة بأن العبرة بالنهايات، العبرة هي بالنهايات، ليست بمجرد كل إنسان يعمل عملا طيبا في الحياة، لأنه قد يعمل عملا طيبا في الحياة ثم والعياذ بالله يرتد عن الإسلام ويدركه الخذلان وتكون نهايته سيئة، فإنما العبرة بالنهايات التي يموت على الإنسان. فأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، حديث أبي هريرة وأن النبي كان في خيبر وكان قال في حق رجل من أصحابه أنه من أهل النار. فهذا الرجل رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بلاء حسن وعنده قوة وشدة بأس ونكاية بالمشركين، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار اشتد ذلك عليه، يعني هذه أعماله الجليلة، أعماله العظيمة تظهر لهم ومع ذلك يكون من أهل النار، فخافوا على أنفسهم. فهذا الرجل أصابته الجراح وألمته وكثرت به واشتدت عليه فلم يصلح، فأخذ سهما من كنانته وقتل نفسه، وقتل نفسه. فجاء بعض أصحاب الرسول يشتكون يخبرونه بأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل منه ما يقتضي ويستوجب أن يكون من النار وذلك بكونه قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام قل يا بلال نادح الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه لا يدخل الجنة إلا مؤمن لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والمقصود من ذلك يعني من يموت على الإيمان، لأن يعني العبرة بالنهاية، لأن من آمن ثم كفر متع الكفر هذا لا ينفعه إيمان، لكن العبرة بالنهاية وهو أن يموت على الإيمان ويموت على الاستقامة هذا هو الذي ينفعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاسق، لأننا ما كل من يحصل منه العمل للإسلام والجهود العظيمة بالإسلام يكون من أهل الجنة، فقد يؤيد الدين للرجل الفاجر كما حصل من هذا الرجل الذي عمل هذه الأعمال العظيمة في الجهاد في سبيل الله وأبلى بلاء عظيما، ومع ذلك كانت نهايته هذه النهاية السيئة والعياذ بالله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ما رضي بحضر الله عن لسان الإساءة وأبنعنا حديث لأنها يعني قصة أخرى، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق رجل له غناء وجهود عظيمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه إنه من أهل النار. فلما سمع ذلك الصحابة قام رجل منهم وأراد وجعل يتتبعه ويسبره وينظر ماذا يكون إليه أمره، ويقول إنه إن هذا لابد أن ينتهي على حالة سيئة، لأن أخبر بأنه يمنع النار، ومن أخبر عن يمنع النار لابد أن يكون نهايته سيئة، فجعل يتابعه ويراقبه ماذا يحصل له، فأصابته جراحة فاستعجل وتألم ولم يصبر، فأخذ سيفه وجعله على الأرض وجعل ذبابه على صدره وتحمل عليه حتى خرق السيف وخرج من ظهره ومن ورائه، فمات بسبب ذلك انتحر، نحر نفسه وقتل نفسه. فرجع ذلك الرجل إلى النبي وقال: أشهد أنك رسول الله. الرسول قال: وما ذاك؟ وقالها تعجب، يعني هذا الشيء ما قالها ليس هو من المسلمين، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن قال: أشهد أنك محمد رسول الله، لأنه أخبر وسلم بخبر ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم: أشهد أنك رسول الله، لأن معناه قالها لسبب، لأنه من يشهد أن محمد رسول الله. قال: وماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه أنه من النار إنه حصل له كذا وكذا، وأنه تحامل على سيفه فأنه مات بسبب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل الجنة وهو من النار، وإن الرجل يعمل بعمل النار وهو من الجنة،